براکم براکم ولیم تماشای ئەوە بکە. لەوانەیە بۆ کار ڕۆیشت بێ. لێرەش نییە تۆ بڵێ کاتژمێرەکە لەکوێ بێ. بەرز جۆرج، خەریکی چی پێویستە پەلە بکەی؟ هێشتا بە دوای شتێکدا دەگەڕێم. بەڵام گەر وا بێ، بەڕاستی دوا دەکەوی؟ بەڵێ بەڵام من تێدەگەم. ئاگاداری خۆت بە. بەڵێ باوکە. فەرموو براکەم. بۆ من بێ؟ بەڵێ ئێمە بێتەوە، بە من دەچینە ئاسمان. خێرا بگەڕێەوە، منیش بۆ ئاسمان ببا. جین، ئەمە بەڵێدا لە نێوانی منی و تۆ دەگەڕامەوە. بەیەکەوە بەمە بۆ ئاسمان دەفڕین. نازانم بۆچی ویلیام لەم ناوە نەبینی. بەڵام گەورەم وتی بە مەبەستی کارێک سەفەر دەکەم. سەفەر بۆ کار؟ دەربارەی ئەمەم بیستووە. تێگەیشتم. ئەمەمان هیچیە. من لەبارەی ئەو سەفەری ویلیامم نەبیستووە. بەڵێ، منیش ئەمەم نەزانیوە. من دەمزانی با ئەوەت پێشکەش بکەم. ئەوە کاتژمێرێکە لە خێزانی بۆکستۆن نەوە بە نەوە بۆم ماوەتەوە. ئێستا دەیدەمە تۆ. ئەوەش نەماوە. بەڵام چی دیار نەماوە؟ نەماوە؟ بەڵێ سەیر کە، وێنەکەی مارگرێت نەماوە. زانم لەکوێیە. ویلیام! ئەوە چی ڕووی داوە؟ وابزانم ویلیام سەفەری کردووە. ئەوە چی دەڵێی؟ گەورەم چی ڕووی دا؟ من گەڕامەوە. بابا، شتێک ڕووی داوە؟ پێم بڵێن چی بووە؟ بەڕێز ویلیام. ویلیام چی بەسەر هاتووە؟ پێم وابێ ڕۆشتووە. بۆچی؟ خاتون! بۆچی ڕۆیشتی؟ بێ ئەوەی خواحافیزی بکەی. سيري أقلانك عجوانين أو أنا قولي كوزمونين براستا قورم بيموا بأمنا ميلك وملقين يتويي وهاتوا كوملين يتويي؟ دلنيان بيواندي ببرز جورج وهيا ناميك للاين جورج برام؟ تيقشتم ديارة جورج نارديوتي ها؟ شي روداوة قورم؟ جورج؟ ها؟ شي؟ جورج دو شي روداوة بوا؟ شي؟ محالة باورناكم جورج لسيدارة درابي چي وت جورج لسيدارة دراوة براكم دلين خاينة چي خاين بلام قورام جورج بوكستون بهوي خيانت كاري لسيدارة دراوة براكم لسيدارة دراوة بيرن بوتي هميان منيان بجهر ويليام جورج دايكم خويا دبي ما تسوي دبي بابا من امادم سباس جين بابا يكو بروي بمرع ايما بوليسين ده معناه يقصر لك الادوات بوكستون دابو كاين سيروي دوا برعز بانكك طالان كراوة لواني خود عقدار دبيع ليك هولي نويل اسر بكين سيدود بانكك طالان كراوة بابا نيقران ما بكسكم تو برو بو قطاب خانا خوم ساري دكم بلام جين خيراك هاريست عبرو دي باشا تكاية فرمو باجوم لسي روكا كبير او محالا بوچی بانچی خون تالان دکم سیم دزده کبه سبالگه اکده هی بوکسا کاند ها بلگه من لسره وحیا بلگه تهیا تکایا بخیره ای بیم بله اما چیا اما ننو قاسه که دوز راوتا وا ای خوایا بواسل سوارم کن او راست قینه هاری چیه راشی گورم لعصمان دابینی با هارم بیب کن بخوای بینیم بوتی با هارم پینا کن براستی بینیم قاسه که بتاوی بتال کراوا بلام اولا پشتوی پنزری پولا بو تو بلای گورم من او کاری کرد بی او کاش میره زیره با دیاری پیشکشی جورجم کرده بود لناو قاسه که دوز راوه توا اوان هلان نکره براکم بی بله بدل نیاییو جین جورج ام کاری نکرده منیج نم کرده منیج نم کرده چی؟ پولیس واده زنی باکم تاوان بارا؟ نخیر اما وانیا نگرام ما با جین بگو من راستی که دردکویت بلام گورم قات یک من بریار دادم تنها انزامی بده تاولی بردن دکی خانم عربانه که انیس به انی برده کهوید که ببورا اگه داری خود هم بین سپاس چی نتانه ویلی من دیبگن ای خواهد چی بکم ایمه نتوانین هیچ تک بکن او بو همو من نخوشه ایمه دبه اگه داری گوره منو وار وحا جین بین بله گرگنیه که چی رو داد بله استا بدواوا دبیت پشو بدات بله تیگیشتین زور سپاس دکین نگران مبن ایز نیا من دلنیام او چاک دبیتو تنها پیویستا ایو کمیک آگداری بن بله زور سپاس دکین من دلنیام او پیاوی چی زور باشا بله موا دیارا او خمی زور خوارد بی خاتو جنواب زم امنامه با تویا با من؟ زور سپاس بخیر بیتو خاتون زور سپاس خاتو جن اوه بروه سر ماده بی نه من باشم دموی هشتا للای باکم ببین ما تاکسی بوا امزا قد لبی تی ایر تو امیل دریجه چشاوا اما گالت آمیزا براکم مرواری؟ جین، اما بالای دل نیمان منو تو. تگرام وا، بیک وا، با ما به آسمان دفرین. براکم، چکه زندو با، زندو با. او باسی چی دکی محال اشتی وانابه چون بو روشالات اویش بطنها چو اشتی وادلی هرگیز رگات پی نادم او کارب کی ده چون بدوی براکم داده گرم چی؟ ای خواه او باسی چی دکی براکم زیندو ها او زیندو ها بلام خاتون تو بباشی بیرت کردو تو او چند سال بریز جورج مردو ها کوایا ای چی درباره او نامه ای کناردو بوی ای او کاشمیره که باو کن با دیاری داوی بجورد چون لنا قاسه که بجمع بو بلام او حتا بچاوکانی خوم نبینم چی روی داوه باور ناکم تیگهیشتی باور ناکم بلام اما زور مترسی داره بله هر زور مترسی داره چی؟ کوات سهد بیرن تو برواد ویا که براکم خائم بوا بلام لنامکی کومالین اجتماعی استاب باشی سیری او بکا اما استاب باشی سیری او بکا استا که تو اما دلیت ای او بخاطی براکم ناچه تکایا ساد بیرن لید دا پاری موا رگان بدا بروم تکایا لید دا پاری موا بلام خاتون من ناتوانم بایش شویگ رگان بدم بروی ساد بیرن پیویست بروم تکایا رگان بدا نخیر گرنگ نیا کتو باس چی دکی من ناتوانم رگان بدم که بطنیا بروی ساد بیرن بامتمانه بخاتون بکین کیت بلام تو عزیزکم تو لگلی برو من لیرم گوره من بو من بجه بیلا هرچون یک بیت باشه نگران مبا من آگه داری دبم برحال که تک بریار لسرشتیک دادی هیشتیک نیه که پشیمانت بکاتو هر بویا منیش بریارم دا که لگل تو بیم بله منیش لگلت دیم خاتون تو بو هرچو یک بروی دل نیابا سات بیرنیش لگل تو دیا براکم باکمم للای که این بجهشت اما بارکوتین تا بدوی زورز دابگارین منم دزانی لجیهان تین نسراو چی چاورم دکات لالقی دهاتو تاوری گشتی یکم بن.